يقول السائل: من هو الصحابي الذي كلمه الله سبحانه وتعالى وفي أي سورة؟ يقول الموقف والحدث لذلك. شلون الموقف؟ أي موقف الحدث من ذلك أو اللي في يعني أثناء الحياة ما ورد، لكن ورد في حديث عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما أن الله سبحانه وتعالى كلمه كفاحا، أي مواجهة بعد لما قبض. وأيضا الله سبحانه وتعالى في حديث أبي يعني إن الله يقرأ عليك السلام قال: وقد سماني فبكى أبي رضي الله عنه، أو شيء من هذا القبيل. لكن صحابي كلمه الله سبحانه ما أذكر هذا الشيء. ما أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أمت النساء في صلاة جهرية فجهرت بالقراءة، فهل يجوز ذلك؟ الأولى أنها ما تجهر بالقراءة، وإن جهرت تجهر بقدر ما تسمع من حولها، واستعملت مكبر الصوت فهذا قد يكره في حقها، لأن الصحيح أن صوت المرأة فتنة، فيه فتنة، فقد ينقلب الأمر من الخشوع والخضوع والتدبر إلى شيء من الإعجاب والتعلق والافتتان بصوتها، لأن معروف النساء يغلب على أصواتهن الرخامة، يكون صوتها رخيم مدعاة للتعلق والافتتان بها ولو كانت مع النساء. وقد ينتقل، وخاصة الآن في هذا العصر يعني صار في تسجيل للأصوات، فقد يسجل الصوت وينقل، وهذه الأمور لا بد أن تراعى. ولذلك يعني إمامة المرأة فيها نظر، ومن أهل العلم من لا يرى هذا، يعني ما يرى أن المرأة تأم ولا النساء، وأنهن يصلين كيفما اتفق لهن، وأن الجماعة ليست مستحبة في حقهم، ليست مستحبة، بل كونها تصلي بحسب حالها، لأن لها ما يشغلها من الواجبات، من الواجبات التي تتعلق ببيتها وأولادها وزوجها، ما يشغلها عن القيام بالجماعة، لا مع الإمام في المسجد ولا أيضا في بيت أو موضع آخر. فهذا من فضل الله على المرأة ورحمتها أنها تركت تصلي كيفما تيسر لها، تصلي أول وقت، وسط الوقت، آخر الوقت، تراعي ظروفها. أما إذا شرعت لها الجماعة فهذا يكون في الغالب على حساب واجباتها وحقوق أطفالها وحقوق زوجها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحاكم المسلم أن يسمح للنصارى الذين هم تحت سلطانه ببناء كنائس لعبادتهم؟ لا، ما هي يعني أهل العلم ذكروا أن النصارى في البلاد الإسلامية التي فتحت عنوة ما يترك لهم إلا ما كانوا عليه أثناء الفتح، ولا يزيدون شيء، ولا حتى أيضا الكنائس لا يسمح لهم أن يقوموا برفعها أو ما إلى ذلك. هذا الأصل. لكن لما استذل المسلمون استذلوا وسيطرت عليهم الدول النصرانية الآن، لأن الآن للأسف الهيمنة والسلطة للدول النصرانية على البلاد الإسلامية، ما يستثنى أحد من هذا، الكلمة كلمتهم والقول قولهم والقرار قرارهم رغم أنوف المسلمين، لأنهم ملكوا القوة، القوة هي الحاكمة الآن، ما في شيء اسمه قانون، أو ما فيه إلا القوة، الذي عنده قنابل وصواريخ هو الذي يستطيع أن يتصرف. فلذلك صار المسلمون في وضع لا يحسدون عليه، يا النصارى يسنون لهم من القوانين والأنظمة، لكن بأساليب خبيثة، أساليب خبيثة يعني تحفظ لهؤلاء الحكام ماء وجوههم، ويمشون هم على طريقتهم مع التواطؤ مع الضال من الحكام، يتواطؤون معه حتى ينتشر الفساد في الأرض، لكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، والله سبحانه وتعالى يقضى عليهم خططهم. وإلا فالأصل لا يجوز استحداث كنائس ولا شيء من هذا القبيل، بل يبقون على ما هم عليه. أحسن الله إليكم. يقول دعاء الاستخارة هل يقال في السجود أم بعد الخروج من الصلاة؟ بل الأولى قبل الانصراف من الصلاة، ليس في السجود بل قبيل السلام. فمن أهل العلم من يرى أن هذا الموضع هو أولى، أو في السجود أما بعد. وبعضهم أيضا يقول بعد السلام، ممكن بعد السلام يرفع يديه ويدعو، فهو مخير، إن شاء بعد السلام يرفع يديه ويدعو، وإن أتى به قبل السلام فهو أفضل، وإن أتى به في سجوده فمن أهل العلم من أيضا يرى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل يسبح الرجل في الصلاة إذا نادته زوجته سواء لحاجة أو لغيره؟ نعم، إذا طرأ أمر لا يستطيع يعني أن يستجيب له ويريد أن يبين لصاحبه الذي ناداه أنه في صلاة، فيقول سبحان الله أو الله أكبر، أو يجهر بالقراءة أو يجهر بالذكر الذي هو فيه، حتى يشعر المنادي أنه مشغول بصلاته، ثم يخفف صلاته إذا أحس أن هناك حاجة. فينبغي أن يخفف صلاته لينظر إذا تبين له أن الأمر يحتاج إلى هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل من السنة أن يسرع الرجل بالسيارة إذا رأى المدينة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسرع بالدابة إذا رأى المدينة؟ لا شك أنه عليه السلام إذا دنا من المدينة فإنه يركل راحلته شوقا إليها. بالنسبة للسيارة إذا كان في حدود السرعة النظامية، إذا كان يمشي سرعة أقل من السرعة النظامية فأراد أن أيضا يسرع بسيارته في حدود السرعة المقررة نظاما، فهذا لعله على نيته يؤجر ويثاب إذا أراد أن يقوم بهذه السنة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لي إذا كنت ناوي العمرة من المدينة وذهبت إلى الطائف للعمل أن أحرم من قرن المنازل؟ نعم، لأن ميقات أهل الطائف ميقات محدد من النبي صلى الله عليه وسلم، فكون الإنسان لعذر ما يتجاوز ميقات إلى ميقات آخر الصحيح أنه لا حرج عليه، خاصة إذا كان له عذر. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الذي لا يقول التشهد؟ ماذا يقصد بالتشهد؟ الأصل التشهد، المقصود منه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو التحيات لله والصلوات والطيبات. فهذا عند عامة أهل العلم أنه ركن من أركان الصلاة، التحيات لله الصلوات، على اختلاف الصيغة التي وردت في صيغة التحيات، إلى أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا اقتصر على هذا فكثير من أهل العلم يرى أنه كافي، لكن الصحيح أنه ينبغي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في التشهد الأخير. فعند الشافعية والحنابلة تبطل صلاته إذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. أما عند الحنفية والمالكية المشهور عنهما أن التحيات كافية، إذا قرأ التحيات والتشهد فلو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون صلاته صحيحة، لكن الأفضل يقول أفضل أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، إذا ما قال التحيات قلت لك أنها ركن، فالذي لا يقول التحيات، وإن كان الحنفية مذهبهم مشهور في هذا وقد لا يرون أن الصلاة تبطل بترك التحيات، لكن الصحيح عند جمهور العلم أنها ركن لا بد أن يأتي بها، التحيات والتشهد، بل وحتى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قد وردت الأدلة بتأكيد الإتيان بها. أحسن الله إليكم. يقول أنه يبلغ من العمر 69 عاما، يقول تزوجت امرأة عندها أيتام زواجا سوريا وأنا لا أصلهم، وهذا الزواج من أجل إقامتها فقط، وهذه المرأة غريبة، إذا لم يتم هذا الزواج يخرجوها من البلد ولا يوجد لها أهل، هل أنا آثم في هذا الزواج؟ ما المقصود من قولك زواجا صوريا؟ يعني ماذا تقصد؟ إن كان الزواج تم بشروطه وأركانه فلا حرج، وجزاك الله خير كونك توجد الوسيلة، لأن هذه المرأة مع أيتامها تبقى، لكن بشرط أن يكون هذا الزواج، هذا النكاح مستوفيا أركانه وشروطه ومنتفية موانعه. فإذا كان بهذه الصفة فكونك يعني مثلا قد لا يكون لك بها عرب يعني بلغت من السن يعني وهي كذلك قد لا تكون تريد شيء من الشهوة تريد أن يتحقق هذا الأمر بأن تبقى في البلد وتستقر ولا يخرجونها فأنت تثاب وتؤجر. أما إذا كان في خلال في عقد النكاح فينبغي أن تتحقق وتصحح عقد النكاح. أحسن الله إليكم. يقول امرأة ذهبت للحج ونسيت أن تسعى قل ثم توفيت هل عليها شيء؟ من أهل العلم أن يرون في هذه الحالة أنها عليها فدية، لكن ينبغي أن يعرف صفة حجها، صفة حجها، لأن حجت كيف؟ إن كانت حجت متمتعة وقد اعتمرت مع العمرة فمن أهل العلم أن يعفيها من سعي الحج ويرى أن سعي العمرة كافي في حقها. وكذلك إذا كانت قارنة أيضا وسعت أول الأمر مع الطواف أو مفردة وسعت فهذا يكفيها. فإن فرضنا أنها لم تسع إطلاقا إنما طافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة إطلاقا، لا يعني قبل الخروج إلى عرفات ولا بعده، فهنا من أهل العلم من يرى أنه يجبر بدم، تذبح شاة بشروطها ويتصدق بها على فقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أثناء الصلاة أن أقرأ في الركعة الأولى بخواتيم البقرة وفي الثانية آية الكرسي؟ الأولى بالعكس، يعني أن تقرأ في الأولى آية الكرسي وفي التي بعدها خواتيم سورة البقرة، فترتيب الآيات يعني الأولى أن تراعي ترتيب الآيات، لأنهم لا يختلفون أن ترتيب الآيات توقيفي ولا يجوز تنكيس الآيات بأن تقرأ آخر السورة قبل أولها. أحسن الله إليكم. يقول إن والده يبلغ من العمر 79 سنة وعنده سلس بول ويلبس حفاظة على شكل لباس يقول مبطنة بداخلها قطن، فهل يجوز الإحرام بهذه الحفاظة؟ نعم، إذا كان مصاب بهذا الأمر، لكن إذا كانت هذه الحافظة على هيئة السروال يعني محيط أو مخيط فالأولى أن يخرج فدية، يطعم 6 مساكين، يطعم 6 مساكين لأنه لبس هذا الشيء. هنا يقول هل أصلي أنا وزوجتي في البيت والأولاد بإمام واحد؟ إذا كان قصدك يعني قيام ليل أو سنن هذا حسن، أما الفريضة فلا ينبغي إلا إذا كان من عذر، إذا فاتتك الصلاة مع الجماعة وأردت أن تصلي بزوجتك وأولادك بعد ما فاتتك الصلاة في الجماعة أو لأمر ما فاتتكم الصلاة يعني غلبة نوم أو من سفر أو ما إلى ذلك فلا حرج أن تصلي وتصلي معك زوجتك وأولادك. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمحرم بعد الطواف والسعي أن يحلق لنفسه أو لغيره؟ نعم، إذا طاف وسعى في عمرته إن استطاع أن يحلق لنفسه أو يحلق لغيره لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي مع زوجها بصف واحد أي بجواره؟ لا، المرأة تكون خلفه كما في حديث أنس، المرأة يعني تكون خلف زوجه ولو كانت زوجته أو من محارمه أمه أو ابنته أو أخته فتصلي خلفه ولو هي منفردة، فيكون أمامه هي خلفه. أحسن الله إليكم. يقول إذا قرأ الإنسان القرآن سواء الفاتحة أو غيرها مرات ثم قال تصدقت بها للوالدين وغيرهم من الأقارب والمسلمين، هل هذا الفعل صحيح؟ الصحيح أنه ليس بصحيح، ما ورد عن السلف، ما كانوا يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه للآخرين، هذا أمر محدث، فما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يفعلون هذا الشيء أو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ورد في الصدقات تتصدق، وأيضا ورد الحج والعمرة بصور أيضا معينة محصورة، فالتوسع في هذا والتمادي فيه وخاصة قراءة القرآن فهذا ما ورد. أحسن الله إليكم، يقول هل يعني بدر 100 100 أكثر من المؤمنين وإخواتي والمسلمين فلهم ولا لا؟ الأولى أنك ما تفعله. أيضا تحديد 100 ما ورد تحديد 100، لا لا ما ورد، لا تتعب نفسك على شيء لا أصل له، لكن تسبح 100 وتكبر وتهلل 100 هذا ورد. أما أن تقرأ قل هو الله أحد 100 مرة أو الفاتحة 100 مرة هذا ما ورد. وأيضا تقول هذا لوالدي ولأخواتي وإخواني المسلمين أيضا ما ورد، إنما واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر لهم وادعو لهم، هذا الذي لا إشكال فيه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل ورد شيء من السنة في فطام المولود؟ كيف يعني ماذا يخص؟ هل ورد شيء من السنة في فطام المولود أن نفعله يعني؟ ما نعم، لا يمكن قصده حفل أو شيء من هذا أو أكل أو. نوضح الأخ. ماذا يقصد الأخ؟ هل يقصد أنه يوضع وليمة مثل يعني وليمة السابع أو؟ فما ورد، ما أذكر شيء أنه يفطم ولا أذكر شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للأم أن تكون إمامة لولدها الصغير؟ قلت إمامة النساء عموما، وفي حق الرجال لا ينبغي بحال منها ولو كان صغيرا، وما ورد من الحديث عند أبي داود فيه كلام وعند أحمد، فهذا ذكره العلم والحديث متكلم فيه. أحسن الله إليكم، يقول هل هناك أدعية خاصة بالطواف وكذلك السعي؟ ما ورد أدعية مخصوصة في الطواف ولا في السعي، اللهم إلا ما ورد بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا ورد أنه يبتدئ طوافه بقول يعني مأثور ودعاء مأثور، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أثر عن السلف، وإلا فتدعو بما فتح الله عليك وبما تيسر لك. يقول الأخ الذي أو تقرأ القرآن في طوافك وسعيك وتسبح وتهلل وتكبر. هنا الأخ الذي يقول تزوج المرأة، يقول تزوجت هذه المرأة من أجل أن تقيم في البلد وليس لغاية الزواج المعترف عليه أو زواج بالاسم من أجل الإقامة فقط. قلت يعني كونك يعني ما تريد يعني من أصول النكاح يعني قضاء العرب والشهوة والاستمتاع وأيضا النفقة، فكون هذه الأمور تقول لا أنت ولا هي ما تريد شيء من هذا القبيل، لكن بشرط أن الولي وليها والشهود وأن يعلن النكاح يكون فيه نوع من الإعلان والرضا بين الطرفين، وأن تكون يعني ما في موانع من رضاع أو تكون في ذمة زوج أو مطلقة طلاق قد لا يكون صحيح أو ما إلى ذلك. فإذا رعيت هذه الأمور كونك ما تستمتع بها وهي ما تريد الاستمتاع ولا تريد نفقة، تقول عشان النظام يسمح لها بالإقامة باعتبار أنها زوجتك فلا حرج عليك، بل قد تؤجر وتثاب على هذا. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز التسبيح والتحميد في صلاة الفرض؟ كيف يعني قصد التسبيح؟ يعني إذا مر بآية سبح في صلاة الفريضة، إن كان الإمام يعني في نفس قراءة الإمام أو أنت في السرية، فالذي يظهر من الحديث أن هذا لا حرج، حتى في قراءتك أنت في السرية مثلا في الفريضة، أو الإمام إذا كان يجهر في الفجر وفي العشاء ومر بآية التسبيح، فإن سبح الإمام وبلغك هذا الشيء فتابعه، وإن كان يمضي في قراءته فالأولى أنك تتابع وتنصت للقراءة ولا تتشاغل بتسبيح ولا باستعاذة. صلى الله عليكم، يقول هل يجوز الإحرام من بيت المقدس؟ هذا ورد عن ابن عمر وأيضا في حديث أم سلمة، والنصوص الأخرى على أن الإحرام من الميقات، لكن بعضهم استثنى بيت المقدس، أن من أحرم بعمرة من المسجد الأقصى فكذا وكذا ورد من الأجر والثواب، فقالوا إن هذا مخصوص يعني خاص في هذا الموضوع، والأولى أن الإنسان ما يحرم إلا من المواقيت التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم، يقول هل تستطيع المرأة الحائض أن تدخل المسجد دون أن تصلي؟ لا ينبغي لها أن تدخل المسجد، لا تدخل المسجد،